الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبعد، في الشريط السابق شرحت ما تيسر من باب يا آب الزوائد، والآن بتوفيق الله تعالى أشرح ما بقي من هذا الباب، فأقول وبالله التوفيق. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى: وكل رؤوس الآي ظل وافق بالوادي ذنا جد وزحل بخلف وقف ودعاء في جمع فقحط زكى الخلف هدى التلاق مع تنادخ الزمجل وقيل الخلف بر والمتعالي دن وعيدي ونذر يكذبون قال مع نذيري فاعتذروني ترجموا نكيري ترديني ينقذوني جود أكرما أهانني هدى مدى والخلف حن وشز عن قنبل غير ما ذكر والأصبهاني كالأزرق استقر مع ترني واتبعوني وثبت فاسألني في الكهف وخلف الحرف مت. قوله وكل رؤوس الآي ظل، ومعنى هذا أن ياءات الزوائد الواقعة في رؤوس الآيات يثبتها يعقوب وصلا ووقفا. مثال ذلك: وإياي فارهبوني وإياي فاتقوني واشكروني ولا تكفروني فإن كان لكم كيد فكيدوني وأيضا فاعتذروني ترجموني ترديني ينقذوني وهكذا. وقد وافق يعقوب على إثبات هذه الياءات بعض الرواة أو بعض الأئمة، فقال: وافق بالوادي دنا جد وزحل بخلف وقف، وافق بالوادي دنا جد وزحل بخلف وقف. ومعنى هذا: وافق بالوادي دنا جد، في قوله تعالى: جابوا الصخر بالوادي، أثبت الياء وصلا وقفا يعقوب. وابن كثير كذلك وصلا وقفا، وورش وصلا فقط، إلا أن قنبل عن ابن كثير له الخلف بين الحذف والإثبات بالوادي أو بالواد، هذه قراءة قنبل عن ابن كثير. وافق بالوادي دنا جد ودحل بخلف وقف، ودعائي في جمع فقحط زكى الخلف هدى. دعائي في قوله تعالى: ربنا وتقبل دعائي، بسورة إبراهيم عليه السلام، أثبت الياء وصلا ووقفا يعقوب. وحمزة وورش في حال الوصل فقط، وكذلك أبو جعفر وأبو عمرو البصري، وقنبل بخلف عنه، وكذلك أثبتها البزي وصلا ووقفا بلا خلف، يعني قولا واحدا. وهذا معنى قوله: ودعائي في جمع فقحط زكى الخلف هدى التلاقي مع تنادي خذ زمجل تنادي مع تلاقي مع تنادي خذ زمجل وقيل الخلف ضر ومعنى هذا في قوله تعالى لينذر يوم التلاقي وكذلك أيضا يوم التنادي أثبت الياء في هاتين الكلمتين وصلا ووقفا يعقوب ووافقه أيضا مع تلاقي التنادي خذ زمجل وافقه ابن كثير بإثبات الياء في الكلمتين وصلا ووقفا وعيسى بن وردان عن أبي جعفر وورش أثبت هذه الياء في الكلمتين وصلا ووقفا وصلا فقط عيسى بن وردان وورش أثبت الياء في كلمة التلاقي والتنادي وصلا فقط وأما قالون فكما قال المؤلف وقيل الخلف ضر ومعنى هذا أن قالون له الخلف في إثبات الياء والحذف يعني الخلف بين الحذف والإثبات في كلمة التلاقي والتنادي وصلا فقط وهذا معنى قوله ودعائي في جمع تقفط زكى الخلف هدى التلاقي مع تنادي خذ دمجل وقيل الخلف بر خذ دمجل ومعنى هذا كما ذكرت ابن كثير أثبت الياء في التلاقي والتنادي مع يعقوب وصلا ووقفا وعيسى بن وردان عن أبي جعفر وورش عن نافع أثبتاها وصلا فقط وأما قالون له الخلف بين الحذف والإثبات في هاتين الكلمتين التلاقي مع تنادي خذ دمجل وقيل الخلف ضر والمتعالي بن في قوله تعالى الكبير المتعالي أثبت الياء وصلا ووقفا يعقوب وابن كثير وصلا ووقفا وباقي القراء حذفوا هذه الياء وصلا ووقفا والمتعالي بن وعيدي ونذر وعيدي في سورة إبراهيم عليه السلام وموضعان في سورة قاف ونذري ستة مواضع في سورة اقتربت الساعة وانشق القمر وعيدي ونذر يكذبون قال في قوله تعالى إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك إني أخاف أن يكذبوني قال سنشد عضدك بأخيك وقيدها بكلمة قال ليخرج قوله تعالى أن يكذبون ويضيق صدري أن يكذبوني ويضيق صدري أثبت الياء يعقوب فقط ولكن يكذبوني قال من جملة ما أثبته ورش وصلا فقط يكذبوني قال مع نذيري نذيري في قوله تعالى فستعلمون كيف نذيري يكذبوني قال مع نذيري فاعتذروني ترجموا نكيري فاعتذروني ترجموا في قوله تعالى في قوله تعالى أن ترجموني تعتذروني في سورة الدخان. يكذبوني قال مع نذيري فاعتذروني ترجموا نكيري. وكلمة نكيري في سورة الحج وسبأ وفاطر والملك. يكذبوني قال مع نذيري فاعتذروني ترجموا نكيري. ترديني قالت الله إن كدت لترديني. ترديني ينقذوني جود. ينقذوني ولا ينقذوني بسورة ياسين جود. والمعنى أن من قوله تعالى تعالي ذن تعالي الكبير المتعالي المتعالي ذن وعيدي ونذر. من قوله وعيدي ونذر إلى قوله ينقذوني جود. هذه الكلمات كلها أثبت الياء فيها ورش عن نافع وصلا فقط، وأثبتها يعقوب وصلا ووقفا. ينقذوني جود أكرمني أهانني هدى مدى. فيقول ربي أكرمني فيقول ربي أهانني. أثبت الياء وصلا ووقفا يعقوب والبزي عن ابن كثير، وأثبتها وصلا فقط نافع وأبو جعفر. وهذا معنى قوله أكرمني أهانني هدى مدى. أكرمني أهانني هدى مدى والخلف حن. ومعنى هذا أن أبا عمرو البصري له الخلف في هاتين الكلمتين بين الحذف والإثبات وصلا فقط، والخلف حن. وشذ عن قنبل غير ما ذكر. ومعنى هذا أن قنبل أثبت هذه الياء التي أوردها ابن الجزري رحمه الله تعالى، ولكن ابن شنبوز قد روى ياءات لقنبل غير هذه الياءات، ولكن هذه الرواية شاذة، والصحيح هو ما ذكره ابن الجزري رحمه الله تعالى. وشذ عن قنبل غير ما ذكر. والأصبهاني كالأزرق استقر مع ترني واتبعوني وتبع. ومعنى هذا أنه في ياءات الزوائد ما أثبته ورش من طريق الأزرق أثبته أيضا ورش من طريق الأصبهاني. وهذا يختلف عما ورد في الأصول من رمز الجيم لورش من طريق الأزرق، ولكن في ياءات الزوائد كلما أثبته ورش من طريق الأزرق أثبته كذلك ورش من طريق الأصبهاني. ولذلك قال والأصبهاني كالأزرق استقر مع ترني. مع ترني أيضا في سورة الكهف. واتبعوني أهدكم في سورة غافر أثبت الياء أيضا في هاتين الكلمتين وصلا ورش من طريق الأصبهاني كذلك. مع ترني واتبعوني وثبت تسألني في الكهف وخلف الحذف مت. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء. أثبت الياء جميع القراء، ولكن ورد عن ابن زكوان عن ابن عامر الخلف بين الحذف والإثبات. وبهذا قد انتهى شرح باب ياءات الزوائد، وبها قد انتهى شرح الأصول من متن طيبة النسر في القراءات العشر، والله أعلم. بالوقار والتأدب عند الشيوخ إن يرد أن ينزل، وبعد إتمام الأصول نصرع، وبعد إتمام الأصول نصرع في الطرف والله إليه نضرع. وقبل أن أشرح هذا الباب أذكر طرفا مما قد ذكرته في المقدمة بتوفيق الله تعالى، فأقول وبالله التوفيق، إن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بجميع القراءات المتواترة التي توفر فيها الأركان الثلاثة التي ذكرها ابن الجزري في منظومته رحمه الله تعالى، فقال: فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. ومعنى هذا أن القراءة الصحيحة لا بد وأن توافق وجها من أوجه اللغة العربية، ولا بد وأن توافق الرسم العثماني، ولا بد فيها من الإسناد والتواتر حتى تكون قراءة صحيحة كما أنزلها الله سبحانه وتعالى. ولما كتب سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه القرآن الكريم في 7 مصاحف، وزع هذه المصاحف وفرقها على الأقطار والأمصار، وبعث مع كل نسخة قارئا يقرئ هذا المصر، يقرئ هذا الناس في هذا المصر بقراءة من القراءات، ذلك لأن القرآن في أول الأمر لم يكتب منقطا بهذا التنقيط الإعجامي أو الإعرابي في كتابة سيدنا عثمان في هذه المصاحف. لأجل هذا أرسل مع كل مصحف قارئا يقرئ أهل هذا المصر بقراءتهم. ونزل القرآن الكريم بجميع القراءات تيسيرا وتسهيلا على هذه الأمة، وقد ورد في ذلك أحاديث تفيد أن القرآن نزل على 7 أحرف، وهذه الأحاديث تطلب من أمهات كتب القراءات ومن كتب الحديث كذلك. ولكن هذه القراءات كانت متفرقة في الأقطار والأمصار، فكان أهل المدينة يقرؤون بقراءة نافع، وأهل مكة يقرؤون بقراءة ابن كثير، وأهل الشام يقرؤون بقراءة ابن عامر الشامي، وأهل الكوفة يقرؤون بقراءة عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر، وأهل البصرة يقرؤون بقراءة أبي عمرو البصري ويعقوب الحضرمي. فلما كان في عصر ابن مجاهد جمع هذه القراءات 7 والقراءات العشر كذلك. وكان كما قال ابن الجزري رحمه الله تعالى، وقد جرى من عادة الأئمة إفراد كل قارئ بختمة، ومعنى هذا أنهم كانوا يقرؤون القارئ لكتاب الله الذي يطلب حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، كانوا يقرؤونه بطريق من الطرق أو برواية من الروايات أو بقراءة من القراءات. فما ورد عن الإمام كنافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر والكوفيين، ما ورد عنهم يسمى قراءة، وما ورد عن قالون أو ورش أو الدزي وغير ذلك من الرواه يسمى رواية، وما روي بعد ذلك يسمى طريق. فكان من عادة هؤلاء الأعلام أن يقرئوا القارئ بطريق من الطرق أو برواية من الروايات أو بقراءة من القراءات كما ذكرت قبل ذلك. ولكن كان في ذلك تطويل على من يريد قراءة كتاب الله تعالى بالقراءات المتواترة، حتى كان الواحد منهم يقرأ على الأقل بثلاثين ختمة. ولما جمع ابن مجاهد القراءات وجمعها من شتى أنحاء الأرض، أخذ أئمة القراءات يقرؤون كل قارئ كما ذكرت برواية أو بقراءة على حدة. ولما رأوا التطويل في ذلك على من أراد علم القراءات أخذوا في جمع القراءات حتى يقرأ القارئ ختمة واحدة تجمع جميع الطرق وجميع الروايات والقراءات هكذا. إذن فليس الجمع أمرا واجبا ولا سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما جمع القراءات في الآية الواحدة أو في الوقت الواحد إنما هو من عادة أئمة القراءات. ولذلك قال ابن الجزر رحمه الله تعالى: وقد جرى من عادة الأئمة إفراد كل قارئ بختمة. لماذا؟ حتى يؤهلوا للعشر أو أكثر أو بالسبع. ومعنى هذا أنهم يقرؤون طالب العلم الأول برواية قالون مثلا، ثم يقرؤونه برواية ورش، ثم يجمعون قالون وورش، فيصير ذلك قراءة نافع. وهكذا يقرؤون أيضا برواية البزي، ثم يقرؤون برواية قنبل، ثم يجمعون ذلك فيكون ذلك قراءة ابن كثير، وهكذا إلى يعقوب الحضرمي وخلف العاشر. وقد جرى من عادة الأئمة إفراد كل قارئ بختمة حتى يؤهلوا لجمع الجمع بالعشر أو أكثر أو بالسبع. ثم قال ابن الجزري رحمه الله تعالى: وجمعنا نختاره بالوقف وغيرنا يأخذه بالحرف. ومعنى هذا أنه من العلماء من كان يقرئ بجمع القراءات بالوقف، ومعنى الوقف الوقف التام أو الوقف الكافي، ويستحسن أن يكون الوقف في آخر الآية. ولكن منهم أيضا من كان يجمع بالحرف يعني بالكلمة الواحدة، ولكن بشرط أنه يرعى الوقف والابتداء، ولذلك قال بشرطه فليرعى وقفا وابتداء ولا يركب وليجد حسن الأداء، يعني في حال الجمع ينبغي على القارئ أن يرعى الوقف التام أو الوقف الكافي يعني الوقف الجائز. وأيضا يجب عليه كذلك أن يرعى الابتداء حتى لا يكون هناك إيهام في الابتداء أو في الوقف. فعلى سبيل المثال لا ينبغي على القارئ أن يقف مثلا لقد كفر الذين قالوا، ثم يبدأ ويقول إن الله هو المسيح ابن مريم، أو يبدأ ويقول إن الله ثالث ثلاثة. ولا ينبغي عليه أن يقف عند كلمة وما من إله ليجمع النقل عن ورش أو السكت عن حمزة. ولا ينبغي له ولا يصح له أن يقف أيضا على قول الله تعالى فاعلم، ثم يقف على فاعلم أنه لا إله لا إله، لأنه يريد بذلك جمع القراءات في الجمع المنفصل. فهذه الوقوف كلها تسمى وقوفا قبيحة لا ينبغي للقارئ أن يقف عليها، ولا يجوز له أن يبتدئ بما يوهم غير المعنى المطلوب، لأن ذلك لو تعمده كفر والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فإذا أراد أن يجمع بالحرف فيقف هكذا، فيقف هكذا في قوله تعالى إن هذا لهو القصد الحق وما من إله إلا الله، فيقف ثم يقرأ أولا بقراءة قالون، ثم يعطف مثلا ورش، ثم يقرأ بقراءة حمزة، وهكذا، لأن هذا الوقف وقف صالح. وكذلك أيضا يستحسن أن يكون الوقف في آخر الآية حتى تتم المعنى. فإذا كان آخر الآية يتعلق بما بعده فلا يقف إلا عند تمام الكلام. مثال ذلك كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، ثم يبدأ بعد ذلك ويقول كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. كذلك أيضا إذا وقف على قول الله تعالى فويل للمصلين كرأس آية، فينبغي عليه بعد ذلك أن يصلها بما بعدها فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هكذا فليرعى وقفا وابتداء ولا يركب، ولا يركب هذا التركيب كما نسمعه الآن من أصحاب التقليد الذين يقرؤون الآية القرآنية بكلمة برواية حفص وكلمة دلوقتي قانون، وكلمة دلوقتي ورش، ويرتبون القراءات ويدعون أنهم يقرؤون القرآن بالقراءات، وهم في الواقع ليسوا على علم وإنما هم مقلدون. فإذا سألت الواحد منهم يقول سمعتها من الشيخ عبد الباسط، سمعتها من الشيخ مصطفى إسماعيل، سمعتها من الشيخ الفصري. إن الشيخ الفصري والشيخ عبد الباسط والشيخ مصطفى إسماعيل وغيرهم من القراء إنهم قرأوا القراءات على علم، وقرأوا القراءات متواترة عن شيخ عن شيخ عن شيخ حتى اتصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء المقلدون الذين يقرؤون هذه الكلمة لورش، وهذه الكلمة لحمزة، وهذه الكلمة لقالون، وهذه الكلمة لابن كثير، فهؤلاء قوم مضللون والعياذ بالله، وضالون والعياذ بالله. فينبغي على قارئ القرآن أن يقرأه بكل أمارة، وأن يكون أمينا في قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى، فلا يقرأ بالقراءات إلا إذا قرأ على شيخ متصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلكم سمعتم مني كثيرا أن هذا الشرح لعلم القراءات ما هو إلا تيسير وتسهيل على شرح الشاطبية أو شرح طيبة النثر في القراءات العشر. ولكن لا يجوز لإنسان أن يقرأ القرآن بالقراءات عن طريق هذه الأشرطة، وأنا أبرأ من ذلك، وإنما لابد أن يقرأ القراءات على شيخ متصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم، فليرى وقفا وابتدا ولا يركب، وليجد حسن الأداء. وليجد حسن الأداء يعني ينبغي عليه أن يطبق أحكام التنوين، أحكام التزويد، ينبغي أن يطبق أحكام التزويد. من الغنة يخرج كل حرف من مخرجه، ويعطي للحرف صفاته ومخرجه، وما هي كل ذلك من أحكام التزويد التي امتلأت بها الكتب وذكرت في كل زمان ومكان، وأصبحت الآن في يد كل إنسان. ولكن لا ينبغي أيضا أن يقرأ الإنسان القرآن من نفسه مزودا مرتلا إلا إذا قرأه على شيخ متصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يركب، وليجد حسن الأداء. فالماهر الذي إذا ما وقف يبدأ بوجه من عليه وقف. ومعنى هذا إذا أراد القارئ أن يجمع القراءات في آية واحدة أو في وقف واحد، فعليه أولا أن يقرأ أولا لأصحاب القصر، وهم قالون وأبو عمرو البصري وحفص ويعقوب وأبو جعفر، يقرأ لهم ولكن بخلف عنهم، فلهم القصر ولهم التوسط، فيقرأ لهم بالقصر أولا ثم يقرأ بالتوسط، ويعطي لكل راو أو لكل إمام قراءته الصحيحة، فلا يركب قراءة على قراءة. فإذا انتهى بقراءته لأصحاب القصر بدأ في من يقرؤون بتوسط المنفصل، ثم يقرأ بعد ذلك بأصحاب المد، فلا يركب قراءة على قراءة. ف الماهر الذي إذا ما وقف يبدأ بوجه من عليه وقف. ثم يقول بعد ذلك: يعطف أقربا به فأقربا، مختصرا مستوعبا مرتبا. يعطف أقربا به فأقربا، يعني يرى بفكره الساقط من الذي يأتي مع قالون أو مع ابن كثير أو بعد قالون أو بعد ابن كثير أو بعد ورث وهكذا. يعطف أقربا به فأقربا، مختصرا مستوعبا مرتبا، أي أنه يرتب القراءة كما ذكرت، يقرأ أولا لأصحاب القصر وما يترتب على القصر للرواة والأئمة، ثم يقرأ لأصحاب التوسط وما يترتب على ذلك، ثم يقرأ بأصحاب النبذ وما يترتب على ذلك، مختصرا مستوعبا مرتبا. ثم قال بعد ذلك: وليلزم الوقار والتأدب عند الشيوخ إن يرد أن ينجب، يعني إذا أراد أن يتعلم العلم، سواء كان هذا العلم علم القراءات أو علم التفسير أو علم الحديث أو أي علم من علوم الشريعة الإسلامية، ينبغي على الطالب أن يلتزم بالوقار والتأدب عند شيوخه. وإذا رأى عيبا من شيخه فعليه أن يؤوله تأويلا حسنا حتى ينتفع بعلمه. فكان الواحد منهم من أهل السلف الصالح، كان الواحد منهم حينما يقرأ القرآن على شيخه أو يقرأه بعلم القراءات، كان الواحد منهم يقول: اللهم أخفي عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني، اللهم أخفي عيب معلمي عني ولا تذهب عني ولا تذهب بركة علمه مني، اللهم أخفي عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. يا رب لا تطلعني على عيب فيه حتى انتفع بعلمه. وليلزم الوقار والتأدب عند الشيوخ ان اريد ان ينجب. ثم قال رحمه الله تعالى: وبعد اتمام الاصول نصرع في الفرس والله اليه نضرع. ومعنى هذا ان اصول القراءات قد انتهى إلى آخر ياءات الزوائد، وهذه الأصول كل آية من كتاب الله لا بد فيها من أصل من أصول هذه القراءات. وأما الفرش فيبدأ من أول سورة أم القرآن وسورة البقرة إلى آخر القرآن، وسمي فرشا لأنه قد تفرق في الصور أو في الآية، فنجد الآية فيها كلمة أو كلمتين، والصور أيضا فيها كلمات متفرقة في بعض الآيات، وهذا ما يسمى بالفرش. ونسأل الله تعالى التوفيق. أخي أيها المستمع الكريم، اعلم وفقك الله سبحانه وتعالى أن القراءات قرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن الكريم لا يؤخذ إلا بالتلقي على شيخ متصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت القراءة لحفص أو لغيره من القراء السبعة أو القراء العشرة. ينبغي أن هذا كله يؤخذ بالتلقي على شيخ متصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأشرطة التي سجلتها شرحا لمتن الشاطبية أو متن الدرة في القراءات الثلاثة المتممة للقراءات العشرة، أو شرح متن طيبة النشر في القراءات العشر، فما هي إلا تسهيل وتيسير لشرح الشاطبية أو شرح الدرة أو شرح طيبة النشر في القراءات العشر. ولا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤمن بكتاب الله سبحانه وتعالى، لا ينبغي له ولا يجوز له أن يقرأ بالقراءات عن طريق هذه الأشرطة، أو يجعلها وسيلة وحجة له في قراءته بالقراءات، ذلك لأن من القراءات علم القراءات فيه تسهيل الهمز لبعض الرواة أو بعض الأئمة، وأيضا من علم القراءات الإمالة والتقليل، ومن علم القراءات القراءة بالقصر أو التوسط أو المد في المتصل والمنفصل والبدل وغير ذلك. وهذا كله لا يؤخذ إلا على شيخ المتصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كونك تقرأ بالقراءات عنها عن طريق هذه الأشرطة وهذه المسجلات فإني أبرأ من ذلك، فعليك أن تأخذ علم القراءات عن شيخ متصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه القراءات كما ذكرت قبل ذلك قرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن أيضا علم التجويد الذي وضعه عمليا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي وضع علم التجويد علميا الخليل بن أحمد وغيره من أئمة القراءات والنحو. فلا ينبغي أيضا أن يؤخذ أحكام التجويد من الكتب فقط، كما ينبغي أيضا أن لا تقرأ القرآن وتحفظه من المصحف فقط، وإنما لا بد لك من التلقي على شيخ متصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبتوفيق الله سبحانه وتعالى أشرح فرش الحروف بعد أن انتهيت بتوفيق الله تعالى من شرح أصول طيبة النسر في القراءات العشر، وأبدأ بشرح أم القرآن سورة الفاتحة التي شرحتها قبل ذلك، ولكني أعيد شرحها مرة ثانية لأني أبتدأ بها شرح الفرش في سورة البقرة وغيرها من سائر سور القرآن الكريم، فأردت أن أشرح أم القرآن أولا. فأقول وبالله التوفيق في قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين بادئا بسورة أم القرآن الحمد لله رب العالمين، قرأ يعقوب بهاء السكت إظهارا لفتحة النون فيقرأ هكذا الحمد لله رب العالمين، وكذلك أيضا هدى للمتقين وأولئك هم المفلحون، وأيضا إن الله مع الصابرين في كل جمع مذكر السالم يقرأ يعقوب بهاء السكت بخلف عنه، والوجه الثاني يقرأ كقراءة باقي القراء وأولئك هم المفلحون إن الله مع الصابرين. أما في الفعل ففيه قول ضعيف بهاء السكت، والحق أن الفعل يقرأ بالعار للسكون بغير هاء السكت، كما نقرأ قوله تعالى: وأنتم تعلمون لعلكم تشكرون. إذن قرأ يعقوب بهاء السكت بخلف عنه في جمع المذكر السالم. ثم أقول وبالله التوفيق تاليا ما ورد في سورة أم القرآن من قول ابن الجزري رحمه الله تعالى في طيبة النشر في القراءات العشر، فقال رحمه الله تعالى: مالك نل ظلا روى الصراط مع صراط ذي خلف الغلا كيف وقع. والصاد كالزاي ضف الأول قف، وفيه والثاني وباللام اختلف. وباب أصدق شفا والخلف غر، يصدر إذ شفا المسيطرون ضر. في الخلف مع مسيطر والسين لي، وفيهما الخلف ذكي عن ملي. عليهم إليهم لديهم بضم كسر الهاء ظبي فهم. وبعد ياء سكنت لا مفردا ظاهر، وإن تدر كيخزهم غدا. وخلف يلههم قهم ويغنهم عنه ولا يضم من يولهم. وصل ضم ميم الجمع ثبت درى قبل محرك وبالخلف برى. ومن قبل همز القطع ورش واكسروا قبل السكون بعد كسر حرروا. وصلا وباقيهم بضم وشفا مع ميم الهاء وأتبع ظرفا. ومعنى هذا: مالك نل ظلا روى، أعني المشار أن المشار إليهم بقوله نل ظلا روى وهم عاصم ويعقوب وخلف العاشر والكسائي قرأوا مالك يوم الدين اسم فاعل، وقرأ باقي القراء مالك يوم الدين على الصفة المشبهة الصراط مع صراط ذي خلف غلا. ومعنى هذا أن قنبل عن ابن كثير بخلف عنه ورويس عن يعقوب قرأ الصراط أينما وقعت سواء كانت منكرة أو معرفة بالسين الخالصة. والوجه الثاني لقنبل الصاد الخالصة كغيره من القراء. ثم قال: والصاد كالزاي ضف الأول قف، وفيه والثاني وباللام اختلف. يعني أن خلف عن حمزة قرأ الصراط أينما وقع في القرآن الكريم بالإشمام، فيقرأ هكذا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ومعنى الإشمام خلط صوت الزاي بالصاد، فيتولد من ذلك ظا ظا كظاء العوام، فيقرأ هكذا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وقد اختلف عن خلاد على عدة أقوال. القول الأول أنه أشم الموضع الأول فقط اهدنا الصراط المستقيم، وقرأ بالصاد في باقي الصراط في القرآن الكريم. والوجه الثاني أو القول الثاني قرأ بالإشمام في الموضعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. والقول الثالث قرأ المعرف فقط بالإشمام وقرأ المنكر بالصاد. والقول الرابع قرأ بالصاد كسائر القراء في سائر كلمة الصراط أينما وقعت في القرآن الكريم. والصاد كالزاي ضف الأول قف، وفيه والتالي وذلام اختلف. وباب أصدق شفا والخلف غر. ومعنى هذا: إذا وقعت الصاد قبل الدال مثل ومن أصدق من الله حديثا، ولكن تصديق الذي يومئذ يصدر الناس أشتاتا، حتى يصدر الرعاء قرأ بالإشمام حمزة والكساء وخلف العاشر، وقرأ رويس بخلف عن بخلف عنه عن يعقوب. وباب أصدق شفا والخلف غر، يصدر غث شفا. ومعنى هذا حتى يصدر الرعاء يومئذ يصدر الناس أشتاتا، قرأ بالإشمام حمزة والكساء وخلف العاشر ورويت عن يعقوب قولا واحدا، يصدر غث شفا المسيطرون ضر في الخلفة. والمعنى أم هم المسيطرون في صورة والطور، وأيضا لست عليهم بمسيطر في صورة الغاشية، قرأ بالإشمام خلف عن حمزة قولا واحدا، ولكن خلاد عن حمزة له الخلف يعني الإشمام أو الصاد الخالصة، لست عليهم بمسيطر أم هم المسيطرون. وهذا معنى قوله المسيطرون ضر في الخلفة مع مسيطر، والسين لي. ومعنى هذا أن هشام عن ابن عامر قرأ بالسين الخالصة، وفيهما الخلف ذكي عن ملي، الخلف ذكي عن ملي قنبل عن ابن كثير وحفص عن عاصم. وابن زكوان قرأوا بالصاد والسين يعني لهم أن يقرأوا بالسين أو بالصاد في الموضعين. وبهذه المناسبة أقول إن حفصا إذا قرأ بالقصر أم هم المسيطرون قرأ بالسين الخالصة، وإذا قرأ بتوسط المنفصل فله أن يقرأ بالصاد أو السين، وفيهما الخلف ذكي عن ملي. وباقي القراء قرأوا بالصاد الخالصة في الموضعين، والسين لي وفيهما الخلف ذكي عن ملي. عليهم إليهم لديهم بضم كسر الهاء ظبي فهم. ومعنى هذا أن هاء الضمير إذا وقعت بعد الياء التي هي حرف اللين فقط مثل عليهم وإليهم ولديهم، قرأ بضم الهاء حمزة ويعقوب على الأصل، ومن وباقي القراء قرأوا بكسر الهاء لمناسبة وقوعها بعد الياء. عليهم إليهم لديهم بضم كسر الهاء ظبي فهم. وبعد ياء سكنت لا مفردا ظاهر، ومعنى هذا أن يعقوب ضم هاء الضمير إذا وقعت بعد ياء ساكنة، سواء كانت حرف لين مثل عليهم وإليهم أو حرف مد ولين مثل فيهم أيديهم عليهن إليهن سيصيهم أيديهم عليهما إليهما، فقد عمم يعقوب ضم هاء الضمير إذا وقعت بعد الياء هكذا. وهذا هو معنى قوله وما بعد ياء سكنت لا مفردا ظاهر، ذلك لأنه قد استثنى المفرد مثل عليه وإليه فيقرأه بكسر الهاء كالجماعة. وبعد ياء سكنت لا مفردا ظاهر وإن تزل كيهزهم غدا. ومعنى هذا أن رويسا عن يعقوب ضم هاء الضمير أيضا إذا وقعت بعد ياء حذفت مثل ويخزهم ويخزهم وآتهم وقهم وهكذا، ولكنه له الخلف في كلمة ويلههم الأمل، وأيضا إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وأيضا كلمة وقهم السيئات فله فيها في هذه الكلمات ضم الهاء وكسر الهاء كباقي القراء. وهذا هو معنى قوله وقل تلههم قهم ويغنهم عنه ولا يضم من يولهم ولكنه قرأ ومن يولهم يومئذ دبره بكسر الهاء كالجماعة. ثم قال وصل ضم ميم الجمع ثبت درى قبل محرك وبالخلف برى. ومعنى هذا أبو جعفر وابن كثير ضم ميم الجمع في حال الوصل قولا واحدا، وأما قالون فله ضم ميم الجمع أو سكونها. مثال ذلك أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومما رزقناهم ينفقون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. وأما ورش فإنه لا يضم ميم الجمع إلا إذا وقعت قبل همزة قطع. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك وبالخلف برا. ومن قبل همز القطع ورش، ورش من الطريقين من طريق الأزرق ومن طريق الأصبهاني، إلا أنه يمدها 6 حركات عند ورش من طريق الأزرق لأنها أصبحت كالمد المنفصل تماما. مثال ذلك ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين. أما ورش من طريق الأصبهاني فله القصر 2 حركات والمد 4 حركات كقانون تماما. ومن قبل همز القطع ورش واكسروا قبل السكون بعد كسر حرروا. ومعنى هذا أن ميم الجمع إذا وقعت قبل ساكن وقبلها هاء وقبل الهاء كسرة أو ياء فإن أبا عمرو يكسر ميم الجمع تبعا لكسرة الهاء فيقرأ هكذا عليهم القتال وبهم الأسباب. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم ضربت عليهم الذلة والمسكنة. وأما حمزة والكساء وخلف 10 فإنهم يضمون هاء الضمير تبعا لضمة الميم فيقرؤون هكذا وتقطعت بهم الأسباب. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. وأيضا عليهم الذلة عليهم القتال، هذه قراءة حمزة والكساء وخلف 10. وأما يعقوب إذا وقعت ميم الجمع قبل ساكن وقبلها هاء وقبل الهاء ياء فإنه يقرأ بضمة الهاء تبعا لضمة الميم فيقرأ هكذا عليهم القتال عليهم الذلة. وإذا كان قبل الهاء كسرة فإنه يكسر الميم كقراءة أبي عمرو وتقطعت به من الأسباب. وأشربوا في قلوبه من العجل بكفرهم. وهذا هو معنى قوله ومن قبل همز القطع ورش واكسروا قبل السكون بعد كسر حرروا وصلا وباقيهم بضم. ومعنى هذا أن باقي القراء يقرؤون بضم ميم الجمع قبل ساكن. مثال ذلك أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هم المفلحون هذه قراءة الجماعة بدون صلة لأنها وقعت قبل ساكن. وباقيهم بضم وشفا مع ميم الهاء وأتبع ظرفا. ظرفا الضاء رمز ليعقوب. ومعنى هذا أن يعقوب

هي قراءة أبي عمرو البصري بخلف عنه.